فَأَنْتَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة خشوا الجنة بفضل الله عز وجل. فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلام دائما تحمد ربنا سبحانه وتعالى، تحمد الله عز وجل في الفضاء وفي الجراء، تحمد ربنا على كل شيء. هتقول قصه يعني هي جميله، نمثل بقى معانا اولادنا الكبار اخواتنا الكبار، يعني هم يحبوا القصص كله كمان يحبوا عشان نعرف منها برضه ان الله سبحانه وتعالى حكيم، الله كبير. وقصه هي مش معروفه قوي، بس الاصحاب القصص عارفينها جيدا. كان في جزائر في غابه ومعه وزير، فالشاهد هم خرجوا لكي يصطادوا، فأكل صباع الملك، فما كان للملك ان هو يجاي، فقال له الوزير لعله خير. حتى يعرف القصه؟ فلعله خير، كلمة طبعا جميلة، بس الملك شايفها في الوقت ده لعله خير. راح واخد الملك وحاطط فيه الوزير، حاطط الوزير فيه طالما انت بتقول لعله خير. بل الاعجب الثالث ان الوزير وهو داخل السجن قال ايضا هذه الكلمة، قال لعله خير، وبلغ الملك هذه الكلمة. يبقى انت مرة تقولها وانا اطلعي اكلوا هذا، ومره كمان كنت بتفكر تقولها يعني الوزن ده ولا ايه؟ ايه فيها كتير؟ فالشاهد الايام بتعدي من هذه الايام، وشوف النهارده سبع رمضان من يقول؟ واحنا من سنه نقول رمضان لسه ايه؟ رمضان ايام ليه يا اخوانا؟ لذلك يعني افضل حاجه للانسان ان هو يجدد التوبه، كل يعني لو كل الاحمر ان احنا فعلا كل وقت نفعل ده سواء بنادر بيها او لا نادر بيها، ممكن تشرح قلب انسان بدون ان تشعر ويقول في انسان زي هذا والعياذ بالله. كل كلمه جريحه او كلمه يشرب شرب البلد فيها زي ما نقول ولا نحن قويه. فالشاهد ان الملك تمر عليه ايام ونخرج ريحه كل ثانيه، وبعدين بقى الناس ايه؟ يصطادون من هذه القبيله هذه الحروب البشر. فياخذوا هذا الملك ياخذوه الباقي ويحطوا القبيله عندهم، وبعدين يربطوه تمام؟ يربطوه ويقيدوه وخلاص هيبقى الحروب قربان الالهه بتاعتهم. طبعا الحمد لله مفيش الهه، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الاله واحد احد، هو الله احد الله الصمد. فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب فالمهم تاتي اللحظه الحاسمه، فياتي كبيرهم كبير القبيله هذه، ثم يجد هذا الصباع الايه؟ اللي هو مقطوع، في صباع مقطوع في ايه؟ في الملك. فقال كيف تقدمون قربان الالهه المعروفه او فيها عين؟ لا تعلم تحواها الطريق ممكن تعدي في التعبير في بولنا اي حد من الاختصاص صح لا اي شيء لكن قررت هذا الانسان وسجل مسلم الباب دوره الله سبحانه وتعالى يرضى القرار للمؤمن وغير المسلم مسلم وغير المسلم لكن افضل رزق ليس اخذته في هذه الدنيا انك مسلما موحدا لله عز وجل الحمد لله النهارده مش فاهمين طيب يا طيب احنا عايزين دلوقتي نبدا بقى سؤالين نصلي والباقي كده برضه هقول انت تسال سؤال وتجاوب عليه اخواتنا الكبار كده وبين الكل كل واحد يسال سؤال وتجاوب عليه اما السؤالين بفضل الله عز وجل انتوا بقى انتوا سؤالين بيجوا سؤالين ماشي ما هو الذي تستفيده من هذا السؤال واللي فعلا تعلقوا ايه؟ تعلقوا قريب واللي فعلا قريب والله عز وجل والرضا بالفضل الله ما شاء الله عليك قد كده تاني ايه حاجه تفهمها طيب في حكمه الوزير قالها لما الملك ده الملك لما الملك ساله وقال له ايه؟ ابدا عليك كيف كان القريب او لعله قريب بالنسبه لي فكيف يقول لعله قريب ذلك بالنسبه لك وانت تسيبني ما شاء الله معانا في هذه اللغة العربية في اللغة العربية ايه احسن من وظائف فضل يعني فعلا زي ما كنا صغير قال الوزير قال له ايه قال له ايها الملك لو كنت معك وتحققت في هذه الرحلة لو كنت انا قربان لهذه الايه كنت قربان لهذه الايه التي وقع لا اله الا الله في مكان عايزين بقى ايه هو يحب ويجاوبوا على السؤال طب اقول لك حاجه لا انت ما تصرفش في الجواب هنقول مثلا عني ان شاء الله تتبنى ايه ان شاء الله الله كلمه جميله بمناسبه العمره يوجد حديث وان صح يعلم من جاء سماح ليه في طلبت ايه عايز تعليم جلس الله عز وجل حتى طلوع الشمس ثم يدفعه بركعتين بعد طلوع الشمس كده في الساعة قبل ركعتين تمام من فعل ذلك فله ايه؟ مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامة تامة تامة في الناس تقولها ايه ثلاثة حج وعمرة يعني انا كده بقى 30 يوم ناقص 7 طبعا ما عايز الحديث النهارده ما طلبش نقعد طالما احنا في المسجد صلاه الفجر وصلاه الصبح اقعد على صلاه الصبح واقعد اصلي تقول الاذكار لغايه ما تطلع الشمس وتطلع القران كمان وبعد ما تطلع الشمس تلت ساعه قرر ربعيه الله عز وجل صلاه الضحى وبعدين ادعى ربنا سبحانه وتعالى ان تقبل منك هذا العمل وانت بجد بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى ينصرك على هذه حج وعمره اي ثواب الحج والايه والعمره تامه تامه تامه لتاكيد كل ذلك ما قضاه عليه وهذا حديث والله اللي جاء لعمر الشيخ تبع حضرتك التاكيد ايه اللي انت تقول هدفك في الشهر الكريم هقول لك حاجتين وتقول لي انا نفسي من قام رمضان ايمانا واحتسابا قلت له تتقبل من جد ولا ايه؟ طيب وفي حديث ثاني من احنا قلنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا قلت له تتقبل من جد ها انت تتمنى ليه بقى في الحاجتين؟ حد تعرف؟ طيب هيقابلنا بعد شويه شوية حتى يتمنى ده طبيعي شيء طبيعي بالنسبة للسيارة أول واحد يصوم يحس إن هو صعب أول أيام أول يوم اثنين ثلاثة أربعة بعد كده الموضوع بيبقى إيه؟ تهدف عباده. لو أصاب قضاء عبادة قليلا نوع في العبادة. يعني مثلا أنت تقرأ كل يوم قرآن في بعض البلد الناس تعالى ثابتة بعيد عن إيه؟ عن قراءة القرآن. مين الإيمان عندنا والعبادات لا متنوعة. عندك قراءة القرآن وعندك ذكر للرحمن وعندك قيام الليل تمام وعندك صيام وعندك صلوات خمس لما تفرجش فيه ما تقومش مفيش حاجة ما فيها ملل دول وإذا عندك حاجات كتيرة جدا عندك حاجة في الإنسانيات أو الأمور القلبية إن أنت تمشي في حاجة في إيه؟ حاجة في الناس إن أنت تعوم الطريق إن أنت هنقول ثلاث حاجات دول تعوم الطريق وإن أنت إيه تصوم يوم التمثال لما تصوم طريقة كمان وإيه ثالثة إن أنت تمشي في جنازة أخيك لو عملت الثلاثة دول مثلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد من مثل هذا المسجد قال من صام اليوم من تمييزه قال هو انا رسول من عاد مريضا اليوم قال لي انا رسول من اتبع جنازه اليوم قال انا رسول فقال من سعى الاولاد فوجب له به الجنه يدخل الجنه فوق الله عز وجل فنحن نقول النهارده اربع اسئله طبعا حضرتك وعندي ان شاء الله هدايا ومتوكل صغير من هدايا ان شاء الله في ذلك ان شاء الله باذن الله تكفي بعد الامتحان ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله في الأخير فيها حوار ما بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ما يريد أن نحاول نستمع ونصل في هذه الأيام بفضل الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. الذي يؤتي ذريته بشرى بين يدي رحمته حتى إذا خلت سحابا ثقالا الله أكبر وَإِذَا عَلِمَ قَوْمُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.